إنه يشرف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد ليوم الاثنين الموافق 5 من شهر ربيع الأول عام 2411 هجرية. أمور أخرى لا تتعلق باللباس ولكنها تشترك مع اللباس بأنها زينة. هذه الترجمة والتراجم التي مضت قريبا، التراجم التي تأتي إلى آخر الكتاب كتاب اللباس، كلها من هذا القبيل الذي هو زينة، والذي هو تعاطي شيء فيه زينة ومحافظة على زينة، من ما يتعلق بالشعر من حيث الخضاب من حيث الترجيل ومن حيث التلبيس ومن حيث الفرق ومن يفرق وما إلى ذلك. هذه دخلت في كتاب اللباس كما عرفنا لأنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، تشترك مع اللباس لأنها زينة. قد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب وهو باب التلبيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن عمر رضي الله عنه قال يعني أباه من ظفر فليحلق أو من ظفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا يعني ملبدا شعره عندما أحرم، عندما أحرم عليه الصلاة والسلام لبد شعره وقلد حذيه بالتلبيد، يعني وضع شيئا لزجا ومادة لزجة تمسك بعض الشعر في بعض بحيث لا يتشعب حتى لا يسرع إليه الوسخ و تأثر. قوله من ظفر فليحلق، يعني أن عمر رضي الله عنه قال من ظفر فليحلق، من ظفر شعره وجعله ظفائر فليحلقه، يعني إذا فرغ من المسك يعني ولا يقصر، وإنما أرشد إلى الحلق. قال ولا تشبه بالتلبيد، ولا تشبه بالتلبيد، التلبيد الذي وضعه مادة اللزجة. وكان عمر رضي الله عنه يقول من لبد يحلق، وكذلك من ظفر ليحلق. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد وقال رأيت من الفصل ملبدا، وهذا هو المقصود من الترجمة باب التلبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بوضع شيء عليه يمسك بعضه ببعض في السفر الطويل. وكان السفر طويلا فيما مضى، العمرة أو الحج والعمرة من المدينة 9 مراحل 9 أيام، وهم على الإبل ينتقلون وينزلون في 9 أيام وليال، فيحتاجون إلى مثل هذا من أجل المحافظة على الشعر حتى لا يتسخ، حتى لا يسرع إليه التأثر بسبب التوسخ وطول البلاء وطول المسافة طول السفر، ويعملون مثل هذه الأعمال التي فيها محافظة وهي التلبيد. قول ابن عمر رضي الله عنه ورأيت مثلا ملبدا يعني فيه إثبات يعني هذا، وأن رسول الله لبد شعره حينما دخل في المسك. وقال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه مع أنه قال قال حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ألا يزيد على هؤلاء الكلمات. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا الذي فيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل يعني ينتص بالتلبية وبالإهلال، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة أو لبيك عمرة، هذا هو الإهلال، يعني رفع الصوت، رفع الصوت بالتلبية أو بالنسك الذي يدخل به، وهو في تلك الحال التي أهل بها كان ملبدا رأسه، لبد رأسه قبل أن يدخل النسك، ثم إنه دخل في النسك وأهل به وقد لبد رأسه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ومن سمعه يهل يقول لبيك حجا ولبيك عمرة، ثم يلبي أو ثم بين تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يحافظ عليها ولا يزيد عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا سبق أن مر الحج، ولكنه أورده هنا من أجل كلمة ملبدا، لأن فيها ذكر التلبيد، الباب هنا باب التلبيد، يعني تلبيد شعر الرأس، باب التلبيد شعر الرأس. كان عليه الصلاة والسلام يهل وقد لبد رأسه، وقلد هديه، قلد هديه هو وعفيه الخلائق وأشعره ولبد رأسه، ثم بعد ذلك يهل عندما تنبعث به راحلته عليه الصلاة والسلام، يحرم بالحج أو بالعمرة، أو طبعا هو حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وثمر أربع مرات، ثمر أربع مرات، وكان يلبد رأسه قبل أن يدخل في الإحرام، ثم يلبي بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله لك الحمد لا شريك لك، ولا يجد على هذه الكلمات، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عليها، ابن عمر كان يزيد عليها، كما جاء في الحديث الصحيح، لبيك يا سعديك والخير بيديك والرضا اليك والعمل، هذه من الزيادات التي كان يلبي بها ابن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه التلبيه، وهو لبيك اللهم لبيك. فقال حدثني، وقال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ثم أورد هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحل كما حل الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قرب مكة أرشد كل من كان قارنا محرزا ليس معه هدي أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا، ثم أكد ذلك بعدما وصلوا مكة. فلما فعل الناس التحلل وهو بقي على إحرامه لم يتحلل، سألت حفصة المؤمنين: ما بال الناس حلوا وأنت ما أحللت؟ قد أمرتهم بالإحلال وحلوا وأنت لم تحلل. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني معنى نساق الهدي، نساق الهدي وقارن أو مفرد أحرم بالحج، فإنه عليه أن يستمر حتى يأتي يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه عند ذلك يحل ويحصل التحلل كما عرفنا فيما مضى كونه يرمي جمرة ويحلم رأسه، أو يرمي ويطوف البيت، ولكن نحر الهدي يكون يوم العيد، ومن شاق الهدي ليس له أن يتحول أو يحول إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا، بل يبقى على إحرامه الذي أحرم فيه إما قرنا وإما إفرادا حتى يأتي يوم النحر ويتحلل يوم النحر، وليس له أن يتحلل قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب حفصة بأنه منعه من أن يفعل كما فعل الناس أنه ساق الهدي، قال: إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني حتى يأتي يوم النحر، قبل يوم النحر لا يحل، لأن من ساق الهدي يبقى على إحرامه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. قوله صلى الله عليه وسلم: لبدت شعري لك هدي، هذا هو الذي منعه يكون له سوق الهدي. ومحل الشاهد من رأي الحديث في هذا الباب باب التلبيس قوله هو لبدت شعري، يعني فلم كان يلبد شعره عندما يدخل في المسجد. باب الفرق. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الكلمة هي باب الفرق، يعني فرق شعر الرأس، يعني من النصف، جعله قسمين، قسم على اليمين وقسم على الشمال، يعني من فوق الجبين من فوق الأنف بين العونين يأتي يعني شيء حديد أو عود وما إلى ذلك، فيأتي به من خلاء محاذاة أنفه ويطلع بوب حتى يقسم الشعر قسمين، قسم رأسين وقسم رأسين، ثم يفرقه على هذه الطريقة فيتبين بياض الجلد، جلد الرأس ليس فيه شعر، عندما يروح الشعر من يسار يتبين المفرق يلوح، لأن الشعور ذهب يمينا وشمالا وبقي خط بدأ من مقدم الرأس إلى يعني متجه إلى الوراء متجه إلى فوق، فانقسمت الشعور يمينا وشمالا، هذا يسمى الفرق، هذا يسمى الفرق، هذا قال باب الفرق، يعني فرق شعر الرأس. وترجم بالفرق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجل وفرق، لأن الفرق هو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، لأن الفرق هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد فيه حديث الصحابي ابن عباس، أورد فيه حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، يعني ما لم ينزل عليه وحي من شيء من الأشياء من الأمور التي تتعلق مثلا بهيئة أو ما إلى ذلك، لم ينزل عليه وحي في ذلك، ويكون الأمر دائرا بين أمرين، يعني بين مثلا هنا سدل وفرق، سدل وفرق، كان أهل الكتاب يسدلون نواصيهم لا يفرقونهم، يعني الناصية تتدلى على الوجه من فوق ولا يعمل قسمة الرأس أو شعر الرأس عواصفه حتى يذهب يمين وشمال، فيتدلى الناصية على الوجه، هذا هو السجل إرسال الشعر دون فرقه، وكان المشركون يفرقون، والمشركون عبدة أوثان، والنصارى أهل كتاب، يكون معهم حق ويكون معهم باطل، يكون عندهم حق ويكون عندهم باطل، وأما عبدة الأوثان فليسوا على دين، وليس عندهم دين، وليس لهم صلة بالسماء وعلاقة بالدين الذي جاء من عند الله عز وجل، نزل من السماء نزل من فوق، ما كان عندهم شيء من هذا، وإنما عندهم عبادة الأوثان. عرفنا أن الشريعة فرقت بين الكتاب وبين الأوثان، الأوثان لا تؤكل ذبائحهم لا تنكح نساؤهم بخلاف أهل الكتاب، أهل الكتاب تنكح نساؤهم يتحنثون نساؤهم ويأكلون ذبائحهم، وإن كانوا كفارا إلا أنهم لهم تعلق بالديانات، وإن كان حصل عليها التحريف والتبديل منهم. قول ابن عباس كان الفلان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يرضي بشيء، هذا الأمر بين شيئين ليس عنده وحي يقول له افعل كذا أو افعل كذا، فهو يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يرضي. ثم ذكر هذا المثال الذي وافق فيه أهل الكتاب وهو السجد في أول أمر، وهو إرسال الشعر على الوجه عدم فرق يمين وشمالا، فلما أسلم أهل الأوثان ودخلوا في الإسلام فرق عليه الصلاة والسلام. كان أخو الأمرين من رسول الله الفرق كان أخو الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق. ولهذا اختلف العلماء, منهم من قال إن الحكم هو الفرق وليس السدل, ومنهم من قال بجواز هذا وجواز هذا, وأن الأمر في ذلك واسع, ولم يأتي نهي صريح يمنع من السدل. ويمكن أن يفرق رأسه ويمكن أن لا يفرق, يمكن أن يفرق ويمكن أن لا يفرق, أن يجعله ينزل ويكون اتجاهه واحدا بدون أن يفرقه يمين وشمال. ومن العلماء من قال إن الفرق هو أثر الأمرين من الرسول ولم يكون هو الأولى. والواضح في هذا أن الأمر واسع, فإن فرق وإن سدل الأمر في ذلك واسع. وإن كان الفرق أولى لكونه آخر الأمرين, لكن لا حرج على من سدل ولا على من فرق. وهذا إنما يكون فيما إذا كثر الشعر, أما إذا كان قليلا فرقه يعني لا يعني يحصل كما ينبغي, وأن لأنه يرجع يعني إذا ما كان ينضم بعضه إلى بعض منه شمالا لطوله يعني يرجع ولو فرق, لأنه ما دام قليل ما في شيء يعني يمكن تفريقه وذهابه يمين وشمال. وقال حدثنا أبو الوليد يعني لما أسلم أهل الأوثان يعني هم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, ففرق لا ويمكن أن يكون أن ذلك حصل بوحي يعني آخر الأمر, لكن مو هناك تأييد على النهي عن السدل. وإذا فالأمر في ذلك واسع. وقال حدثنا الوليد بن وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد حديث عائشة عن طريق شيخين شيوخه قرن بينهما, وهما عبد الله بن رجاء الأول منه عبد الله بن أبو الوليد وعبد الله بن رجاء أبو الوليد وعبد الله بن رجاء, ومن هذان الشيخان روى عنهما الحديث, ثم ساقه على لفظ أبو الوليد, ولكون عبد الله بن رجاء خالفه في كلمة أشار إليها, لأن أبو الوليد أتى به بالجمع مفارق مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رجاء شيخه يعني لفظه مفرق في الإفراد, ولما أتى به لما جمع بينهما وأتى باللفظ الذي ساقاه وحدثاه به ساقه على لفظ أبي الوليد, وفيه الفرق في كلمة واحدة وهي مفرق ومفارق, فساقه بالجمع على رواية شيخه أبي الوليد, وأشار إلى مخالفة شيخه عبد الله بن رجاء بهذه الكلمة وأنه أتى بها بالمفرق بالإفراد مفرق. وعائشة رضي الله عنها قالت تقول كأني أنظر إلى وبيص وبيص نعم كأني أنظر إلى وبيص الطيب نعم وبيص الطيب في مفرق مفارق رسول الله أو في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ أبي الوليد مفارق ولفظ عبد الله بن رجاء مفرق. قيل إن الجمع باعتبار يعني تعدد الأماكن الرأس يكون مقدم ووسط ومؤخر, يعني من هو باعتبار التعدد يعني في المكان, والمفرق على اعتبار انه واحد خط يعني يقسم الشعر الى قسمين, والمفارق له وجه والمفرق له وجه. المفارق باعتبار تعدد المكان وان فيه اول ووسط وفوق وهكذا, والمفرق على اعتبار انه شيء واحد خط واحد. فقلناها كأنها تنظر إلى وبيخ الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه كان يطيب نفسه قبل أن يحرم ثم يبقى الطيب, لأنه كان يطيب جسده عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويستديم الطيب. هذا من المسائل التي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن هناك شيء يجوز استدامته ولا يجوز ابتداءه، يعني أن من طيب نفسه قبل الإحرام ثم دخل في الإحرام يعني بالطيب عليه يمكن يستدينه، ما يلزم بغسله وإزالته، لكن لا يجوز له بعد أن يحرم أن يطيب رأسه أن يطيب جسده، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن شيء موجود مجول للسلام يستمر عليه. أما كان يبتدى بعد الدخول في الإحرام بالتطيب لا يجوز ابتداء التطيب بعد الإحرام، لكن شيء موجود قبل الإحرام يمكن أن يبقى في الاستدامة يدوم الإنسان يدوم مع الإنسان، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني هذا من أمثلة ذلك، ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والمفروض من الترجمة هنا كلمة المفرق، لأنها يعني كان يفرق شعره وكانت تطيبه وكانت ترى الوبيص في المفرق، يعني في هذه المسافة وهذا المكان الذي بين قسم الشعر اليمين الشمال كان يطيبه وترى الطيبة وبيصه في هذا المكان اللي هو المفرق، إذن فيه دليل على ما ترجم له البخاري وهو بهذا الفرق، لأنه المفرق يدل على الفرق، فرق الشعر يعني معناه في مفرق، لأنه بدون ما يكون هناك فرق ما هناك مفرق، يعني الشعر كله على طريقة واحدة، لكن إذا فرقه وجد المفرق. باب الزوائد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبشة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بدؤابتي فجعلني عن يمينه فقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بدؤابتي أو برأسي. ثم أرد البخاري رحمه الله يتكلم عن باب الزوائد، يعني مقصود ذلك الشعر الطويل، دؤابة الرأس يعني شعر طويل، لأن الدؤابة تكون في العمامة وتكون في شعر الرأس، يعني أورد البخاري رحمه الله يتكلم عن باب الزوائد يعني مقصود منها شعر الرأس الذي طالع. فيقول ابن عباس وهو حديث سبق مرة مرارا وتكرارا الثلاث وصلاة الليل أيام الليل وفي مسائل كبيرة مرة ذكرها الحديث، لكنه أورده هنا من أجل أنه ورد فيه لأجل الدؤابة، وهذا الحديث هو أن ابن عباس وهو أمه أم الفضل بنت الحارث الهلالية بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان ذاك لينظر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذاك عندهم لهذا الغرض، إذا يعرف ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل، ماذا كان يعمل، ماذا كيف كان يصلي، ماذا كان يقول، ماذا كان، فنام فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وشرع يصلي من الليل، قام ابن عباس وتوضا وجاء وصف بجواره من جهه اليسار فاخذ بذؤابته او براسه واداره عن يمينه حتى جعله عن يمينه، في بعض الروايات الذؤابه وفي بعضها بالراس او الذؤابه بشك يعني القى الراس او الذؤابه، والذؤابه هي في الراس لكن المقصود من ذلك هنا ذكر الذؤابه، وان ابن عباس كان عليه ذؤابة وأنه كلما أخذ بها فأداره عن شماله وجعله عن يمينه، والحديث سبق مرة في كتاب الصلاة في صلاة الليل في في دلالة الجماعة كيف يصف، وكان واحدا أين يصف، يصف على يمين الإمام لا يصف عن يساره. ابن عباس كان مدفوعا أو ذهب لطالب العلم من صغره؟ كان مدفوعا ولا يحب العلم من صغره؟ هو سبق أن مر أن في بعض الروايات أن أباه أبو العباس أرشده إلى هذا وطلب منه أن يذهب، وجاء في بعض الروايات أن أباه أرشده إلى هذا، ولا شك أن الرغبة موجودة من الجميع، لكن هذا لكونه صاحب البيت ولكونه من محارم أهل البيت، فجاء عند خالته أو ليلة خالته لأنها الفرصة المناسبة لأنه محرم، فدخل وبات عندهم ورقب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قام وصلى، والحديث سبق أن مر أنه صلى 11 ركعة من الليل، 11 ركعة ثنتين، وعلى اختلاف في الروايات، لكنه سبق أن مر الحديث مرارا وتكرارا، لكنه جاء هنا بباب اللباس والزينة من أجل ذؤابه. باب القزع. فقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة. ها؟ إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاوته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. ثم أورد البخاري رحمه الله يقدم باب القزع، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنه قال سمعت رسول الله ينهى عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أصله من القزعة، والقزعة هي السحابة، قطعة من السحابة في السنة، إذا كان القطع يقال قزع. الحديث يقول ما في السحاب من قزعة، يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة، يعني ما في السماء من قزعة، يعني ما فيه ولا قطعة صغيرة. ثم نشأ السحاب حتى يعني في قصة استسقائه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وأنه جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأحوال، وذكر ما ذكر، فدعو الله أن يضيفنا فدعا، قال وما في السماء من قزعة، خرجوا من السماء من قزعة، وإذا السحاب يبدأ وينتشر حتى نزل المطر وهم في الطريق إلى بيوتهم، وهم في الطريق إلى بيوتهم واستمر أسبوعا. حاصل من القزع، أن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مثل السحاب الذي في السماء، قطعة هنا قطعة هنا قطعة هنا، فيكون الرأس فيه قطعة هنا قطعة هنا، يعني شيء محلوق وشيء باقي لم يعلق، هذا هو القزع. والقزع عدم التسوية في الشيء الذي يمكن الذي يسوى فيه، وهذا له أمثلة منها ما مر بنا أن الإنسان لا يلبس نعلا واحدة، يعني إحدى رجلين ينعلها والثانية تكون حافية فيمشي رجل منعولة ورجل حافية، يعني ما ساوى بين المتماثلين المتساويين. كذلك بالنسبة للنوم في الشمس والظل، يعني بعض من جسمه في الشمس وبعض من جسمه في الظل، يعني ما ساوى بين جسده، فهذا من هذا القبيل القزع، هو من هذا القبيل لأنه ما ساوى بين رأسه والحلق، فصار فيه تشويه وفيه منظر كريه منظر سيء، أن يكون قطعة من الرأس تلوح بياضا وقطعة من هكذا مبعدرة، يعني منظر من أكره المناظر من أسوأ المناظر. هذا هو القزع الذي قال ابن عمر أنه سمع رسول ينهى. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا نعم قال عبيد الله قلت وما القزع؟ قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا، يعني هذا تفسير القزع، أنه إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعره وهنا شعره، أنه عمل هكذا حلق هذا وترك هذا، إشار إلى رأسه، وأنه يحلق شيئا ويترك شيئا ويتركه قطعا. وإذا حلق الصبي ها هنا وها هنا، لماذا عبر بشعرة ولم يعبر بشعر؟ شعرة واحدة يعني شعرة يمكن يكون أسمع من الشعر. قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. إلى ناصيته وجانبي رأسه، وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال. الجارية والغلام، يعني الحديث جاء بالصبي، لأن الغلام جاء بالصبي، وقال لنا أصل إلى حلقة صبية. قال الجارية والغلام، جارية بنت، والغلام يعني الذي أكبر من الصبي، الغلام الذي يكون أكبر من الصبي، يعني الذي ناهز الاحتلام، قارب الاحتلام، وبعد ذلك أيضا في ذلك قال له غلام، وقبل ذلك قال له صبي. فهو لما كان ذكر في ذكر الصبي قال الجارية والغلام، الجارية الذي هو جن، والغلام الذي تجاوز أن يكون صبيا وبلغ أن يكون غلاما. هل يعني كيف ذلك؟ قال إنما قال الصبي، كان العبارة معناها الصبي، تجد الجارية والغلام. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره. ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. تفسير القزع يعني يكون ناصية وغيره لا يبقى، ولكن كذلك أيضا إذا حلق الجوانب وأي جوانب من الرأس يعني شيء محلوق وشيء غيره كله يقال له قزع، كله يقال له قزع، وهو من عدم التكوية في الشعر. القصة هي قصة. أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، يعني يكون يعني يصير فيه الشعر فيه. ولعل هذا بالنسبة ل يعني هو بالحلقة يعني كونه يخفف من بعض النواحي ويقول في بعض النواحي، أما كونه يعني يحلق يعني في بعض الجهات ويقف في بعض الجهات فهذا هو القزع الذي فيه يعني قضية الرأس، مثل هيئة السماء التي فيها قطعة من السحاب هنا وهنا، يعني هيئة في رأس الإنسان ليست جميلة، من أكره المناظر ومن أسوأ المناظر، وعدم في عدم تسوية بين الأشياء المتماثلة. ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. قيمين جمال شق أن يعلق من وسط رأسه؟ نعم وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى شق رأسه يعني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ابن أنس بن مالك قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. ثم أورد هذا الحديث من طريق النقع عن ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ومن ذلك القزع. هو الأول حتى باب تطيب المرأة زوجها بيدها بيديها. باب تطيب المرأة زوجها. رأينا في مكة وناس بعد العمرة يحلق نصف شعرة ثم إذا يعتمد مرة أخرى ويحلق نصف الباقي. هذا يدخل في أنه هذا أو لا؟ هذا فيه يعني أحضر من جهتين، من جهة القزع من جهة يعني أنه مو حلق رأسه كله عند التحلل. أما عند التحلل لازم حلق رأسه كله، حلق رأسه كله أو ظفر كله، وهو كذلك محظورين، فكذا قزع كان حمل القزع وكونه لم يحصل منه الحلق الذي هو للرأس كله في النصف ما يكون لرحلته. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. فقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنن قبل أن يفيض. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم في باب تطيب المرأة زوجها بيديها، قوله هنا بيديها قيل لعل البخاري أراد بهذه الترجمة يعني بيان أن ما جاء وما ذكر لأن المرأة لا تمس طيب الرجل والرجل لا يمس طيب المرأة وأن المرأة لا تمس طيب الرجل وأن الرجال والنساء يعني كل يختص بطيب، أن هذا الحي يدل على خلاف هذا وأنها طيبة أصلاً بيديها. لو كان يعني مس طيب الرجل لا يصلح للنساء لما فعل ذلك عائشة، لأنه علق بيديها، لأنه علق بيديها طيب الرجل، علق بيديها طيب الرجال. فدل هذا على أنه يمكن التطيب طيب الرجل بما شاء من الطيب، والمرأة يمكن التطيب بما شاء من الطيب، لأنه لا يقال أن هذا يحل للنساء ويحرم على الرجال وأن هذا للرجال دون النساء وهذا النساء دون الرجال. فالطيب الطيب هو للجميع ومشترك بين الجميع. والبخاري رحمه الله قيل انه اشار الى هذا، اشار بقوله بيديها الى انه يعلقها شيئا يطيب، يعلقها شيئا يطيب بسبب ذلك. ولهذا وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشه عن المؤمنين قال طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه. طيبت وسلم بيده لحرمه يعني لإحرامه قبل أن يحرم، يعني لحرمه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل في الإحرام. هو الذي قالت فيما بعد أنها ترى وبيس الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي حصل قبل الإحرام بقي بعد الإحرام، فهي طيبته ورأت بعد الإحرام الوبيس في مفرقه صلى الله عليه وسلم. طيبته قبل أن يحرم للإحرام، وطيبته قبل أن يفيض لحله، وبعدما حل وبعدما رمى ونحر وحلق طيبته قبل أن يفيض إلى البيت وأن يذهب يطوف طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء للنساء إلا النساء. إيه بغير الطيب كله يحل، ويقول طيبته لحله قبل أن يفيض، لحله قبل أن يفيض بالبيت. يعني يأخذ منه أنه إذا رمى جمرة العقبة يعني حل، لا إذا رمى وحلق، إذا رمى وحلق رمى وطاف، إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن يعني سلم قال ما سئل عن شيء قدم الأوخر إلا قال أحد. باب الطيب في الرأس واللحية. وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وضيص الطيب في رأسه ولحيته. ثم ذكر كذا باب الطيب في رأسه واللحية بالنسبة للرجل طيب رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها كانت طيبا فنبيح مما يجب من أحسن ما يجب من الطيب كانت تطيبه به عليه الصلاة والسلام. كانت ترى وضيص الطيب في رأسه ولحيته يعني في شعر الرأس وفي شعر اللحية ترى ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه وضع الطيب على الرأس وعلى اللحية كما بين ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ولحيته من ذلك. باب الانتشاط. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. باب الانتشاط الانتشاط هو تفريق الرأس تفريق الشعر بالمشط استعمال المشط الرأس هذا الانتشاط وقال له ترتيب وقال له أيضا ترتيب. قد أورد البخاري رحمه الله نعم الصحابي يقول عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رجلا كان ينظر بجحر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا المكان من الخارج ليرى ما في الداخل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت يعني في الوقت الذي كنت يعني تنظر لا ايش لو علمت انك تنظر لطعنت بها في عينك يعني مع هذا الثقب الذي ينظر فيه دخل يعني هذا المدرى هو يعني حديدة أو عود يعني يستعمل للرأس عند نفسه وعند خطنته. قل لو علمت أنك تنظر لطعنته به يعني في المدرى في عينك يعني يدخل هذا المدرى مع الثقب من الداخل حتى يخرج على عينه لأن العين على مقدار الثقب كانت تنظر مع الثقب. ويقول لو علمت لطعنته بالمدرى في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل الأبصار. لماذا شرع الاستئذان؟ من حتى الإنسان ما يرى أحد من الناس أمامه يستأذن يقول السلام عليكم أدخل قبل أن يأتي يستأذن يطرق الباب حتى الناس يتنبهون. حتى إذا كان الناس على هيئة ما يصلح أن ترى يعني ينهونها ويسمحون أو لا يسمحون. أما كونه يأتي وينظر مع شق الباب أو مع ثقب وإلى ما في الداخل فهذا معناه استعمال البصر في شيء لا يجوز استعماله فيه. وقد جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع على شيء الناس يعرفون في طارق وفي شخص حتى يتهيئوا ويبتعدوا عن أن يرى منهم ما لا يصلح أن يرى. لو علمت أنك تنظر لو كنت علمت في الوقت الذي هذا يدلنا وهذا من الأدلة الكثيرة دالة على أن الإنسان ما يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيوب إلا ما طلعه الله عليه. ويقول لو علمت أنك تنظر يعني ما علم يعني لكنه علم فيما بعد. يقول لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر أنك تنظر لأخذت المدرة وقعت به عينك أو طعنت به في عينك هذا يدلنا على ان الانسان لا يعلم من الغيوب الا ما اطلعه الله عليه. فهذا غيب لم يطلع عليه رجل ينظر في بيته وما ذلك ما درى انه ينظر ما علم بانه ينظر. ادله كثيره يدل على هذا المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله واكرم خلق الله ولا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه ولقد مر الاحاديث الكثيره التي فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلها بعضكم يكون الحي بحجه من بعض من تمثله بشيء وإنما قطعة من النار ويأخذها ويدعها، يعني معناه أن الإنسان قد يأتي بشيء وهو مبطل ويكون حجته قوية ويكون عنده أشياء يعني في الظاهر يعتمد عليها، وقد يكون واقع بخلاف ذلك. ولو كان الإنسان يعلم غير العرب الذي يأتي بلد على حق وأنت على باطل، أنت مبطل وأنت محق، لكنه يسمع كلام الخصوم ثم ودنس الإنسان. كما جاء بذلك الحديث من عائشة رضي الله عنها كانت ترجل بعض الظلم وهو في حاله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. ثم أرد البخاري رحمه الله باب الترجيل والتيمن فيه. الترجيل هو تسريح الشعر، التيمن فيه البداء باليمين. أرد في حديث عائشة الذي سبق أن مر كثيرا الطهارة وغير الطهارة كان يعجب التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أرد بألفاظ في روايات مختلفة بطرق متعددة تختلف تأخذه دعوها عن بعض وهي كلها حديث واحد. المقصود منه هنا ذكر الترجل ترجيل ترجيل الشعر والتيمن فيه، لأنه كان يجبه التيمن في تنحله وترجله، يبدأ باليمين إذا انفعل إذا لبس النعال، ويبدأ بالشق الأيمن إذا رجل شعره، يبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر. وفي طهوره وفي شأنه كله لكل ما يعني ليس كل الأمور التي هي طيبة يبدأ فيها باليمين، كل أمور المستقذرة أو يعني مثل خروج من المسجد يعني يبدأ باليسار، يبدأ يستعمل اليمين في مواضع وتستعمل اليسار في مواضع، فالانتخاب والاستنجاء وما إلى ذلك في اليسار لا يكون في اليمين، واليمين تكون في الأمور الطيبة ويبدأ بها التنحل والرجل دخول المسجد وغير ذلك. باب ما يذكر في المسك. باب ما يذكر في المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم أورد البخاري رحمه الله على كلمة أباه ما يذكر في المسك، لأن المسك هو نوع من الطيب بل أحسن أنواع الطيب، لأن الإنسان يحبه ويحرص عليه. وأورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة هو حديث قدسي يأتي ذكره في الصيام، جاء في الصيام حديث طويل ما من أيام ما من كل عمل ابن آدم له حتى بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأن الحديث هنا فيه ذكر المسك، فأورده من أجل أن فيه ذكر المسك وهو أحسن أنواع الطيب. لهذا ضرب به مثلا المثل وأنه أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أطيب الطيب عنده عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا من الحديث القدسية قد مر ولكنه هنا جاء ليس فيه ذكر الإشارة إلى أنه حديث قدسي، وإن كان اللفظ أو في لفظه ما يدل على ذلك، لأن قوله إلا الصوم فإنه لي يعني هذا كلام الله عز وجل والضمير يرجع إلى الله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات بما يرويه عن ربه أنه قال وهذا شأن الحديث القدسي أنه يبدأ فيه بإضافة إلى الله عز وجل، لأن الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل. كلما كانت الضمائر ترجع فيه الله عز وجل فهو حديث قدسي. في صومي نازيله كل ما جاء فيه ضمير يعود الى الله عز وجل والكلام فيه من الله عز وجل وليس من كتاب الله عز وجل هو حديث القدس هو حديث القدس هذا قدسي ما جاء عن المظلم مغيثا اياه الى الله عز وجل الى ربه سبحانه وتعالى مغيثا له الى ربه سبحانه وتعالى ان يضيفه الى نفسه ومن قال قال الله تعالى او فيما يروج عن ربه انه قال الكلام كلام الله عز وجل الحديث القدسي هو هذا هذا هو معناه ما جاء عن من وسلم مغيثا اياه الى الله عز وجل ما جاء عن من وسلم ومستهى الى النبي وسلم مغيثا اياه الى الله عز وجل وذلك يكون في الضمائر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كذا هذا لا يقوله الا الله عز وجل لكن ما يقول يا عبادي وما يقول الصوم لي وانا ازيده لكنه يقول ولا خلوف من الصائم عند الله اطيب من روح المسك هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلوف من الصائم اطيب عند الله من روح المسك هذا كلام الرسول لكن الصوم لي وانا ازيده هذا كلام الله عز وجل فما كان فيه ضمائر فارجع الى الله عز وجل فهو حديث قدسي باب ما يستحب من الطيب.